الشريط الرابع من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. الشارح رحمه الله تعالى: الباب في اللغة هو المذكر إلى الشرك، لأن هذه التراجم مداخل إلى المسائل العلمية التي بعدها لذلك أدرك عليها أبواب. وقوله وما يكفر من الذنوب ما يحتمل أن تكون مصدرية، أي تؤول مع ما بعدها بمصدر، الماء المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ولذلك قال أي وتكفيره الذنوب ما أولت إلى المصدر مع الفعل الذي بعد. وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب وتكفيره الذنوب. ويجوز أن تكون ما موصولة، اسم موصول بمعنى الذي، وإذا كانت بمعنى الذي باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، هكذا يقول والذي يكفر من الذنوب، لكن نحتاج إلى ضمير يسمى عائد، والعائد محذوف تقديره أي والذي يكفره من الذنوب، ويكون التقدير هكذا: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. إذا جعلت ما موصولا، إذا جعلت مصدريا باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. التوحيد في هذا الكتاب الذي نحن بصدده المراد به توحيد العبادة، لأن الشيخ بن عبد الوهاب إنما ركز في مؤلفاته على توحيد العبادة، لأنه ظهر أو رجع من طلب العلم إلى بيئة كلها وثنية وشرك وعبادة غير الله تعالى، ما هو حال كثير من الأقطار الآن. كانت بلاد نجد فيها من الشرك والوثنية وعبادة الجن، حتى عبادة النخل، كثرة النخل عندهم الشيء الذي يحزن الداعية، وهذا الداعية أخلقه هذا الوضع، وركز في دعوته ومؤلفاته على توحيد العبادة مع العلم أنه لم يهمل توحيد الأسماء والصفات، وله في ذلك رسالة، بل أرسل إلى الأقطار وبين موقفه من توحيد الأسماء والصفات، وموقفه من الأئمة، وموقفه من الصحابة، وموقفه من أصحاب المذاهب، بعث بالرسل بالرسائل التي توضح موقفه، ولكنه ركز على توحيد العبادة كثيرا. ولما كان الشرك المنتشر هناك هو الشرك المنتشر في العالم، عادته الدنيا فقامت فقعدت، الله المستعان. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. الباطنة كالخوف والرهبة والرجاء، والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر. الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر هذه الأشياء التي لا يزال يجهل كثير من المسلمين أنها عبادة لا تصلح إلا لله، هي من أنواع العبادات التي هي مضمون لا إله إلا الله، وغير ذلك كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص يكون بالقلب في كل ما تعمل. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تدل على فضل التوحيد، لأن المعنى الذين آمنوا ولم يخلقوا إيمانهم بالشرك الأكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من سلم، من آمن ووحد وسلم من أنواع الشرك، من الشرك الأكبر، حصل له الأمن والاهتداء. أما مع وجود الشرك الأكبر لا يحصل الأمن ولا الاهتداء مطلقا. الإشراك يذهب الأمن المطلق أو يذهب الأمن مطلقا والاهتداء مطلقا، أي لأنه يكفر لا يقبل له عمل ولا يبقى لديه أي أمن أو أي اهتداء إذا أشرك بالله الشرك الأكبر. لهذا يظهر مناسبة الآية للترجمة باب فضل التوحيد، هذا هو فضل التوحيد. واللفظ الخلق والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر. الظلم أنواع، لكن المراد بالشرك هنا الظلم، المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر. حتى الشرك الأصغر غير داخل، لأن الشرك الأصغر من أنواع الكبائر يذهب به الأمن المطلق لا مطلق الأمن، لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية: إنما هو الشرك ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أراد أن من لم يتجنب الشرك، الشرك الأكبر، لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، إلا يحصل له شيء من الأمن ولا شيء من الاهتداء. لماذا؟ إذ لا يقبل له عمل، لا يقبل له أي عمل، عمل ما، لذلك لا يحصل له شيء من الأمن ولا شيء من الاهتداء، لا قليل ولا كثير، خسر كل شيء. من أشرك بالله الشرك الأكبر لا يحصل له الأمن ولا يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، أي لا يحصل له شيء من ذلك. وأما من سلم منه، أي من الشرك الأكبر، ويحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. إن ارتكب أنواع من الشرك الأصغر أو أنواع من الكبائر نقص أمنه واهتداءه بقدر ما يرتكب من الذنوب والمعاصي، بقدر ذلك ينقص الأمن والاهتداء، لكن لا يذهب كليا. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مسرا عليها. الأمن التام والاهتداء التام يحصل لمن سلم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ولم يلقى الله مسرا على كبيرة، بل لقي الله على التوبة النصوح. هذا هو الذي يحصل له الأمن التام والاهتداء التام. نسأل الله لنا ولكم السلام. وأما إن كان للموحد ذنوب، وحد ولم يشرك بالله لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، ولكن حصلت له ذنوب لم يتب منها، لقي الله وهو غير تائب، حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه من الأمن والاهتداء بقدر معصيته، أي وهو تحت مشيئة الله تعالى. هذا الذي يقال فيه إن عصاة الموحدين تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم عدلا منه، وإن شاء عفى عنهم فضلا منه سبحانه. الأساس، لأنه عندهم الأساس التوحيد. قال: ما فارق الدنيا وهو عنده الأساس، أي سلم من الشرك بنوعين، لكنه هفى هفوات وأذنب ذنوبا ولم يوفق للتوبة قبل الموت ولقي الله قبل التوبة، هذا الذي يقال إن عصاة الموحدين تحت مشيئة الله تعالى، نخاف عليهم من حيث الذنوب ونرجو لهم من حيث وجود الأصل الذي هو الذنوب، ما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أتم العباد إلى ثلاث، هؤلاء كلهم سماه عباد من عبادنا، أورث الكتاب عبادا، هؤلاء العباد قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء هم الذين ورثوا الكتاب وهم من عباد الله، عباد الله أولياء الله ليسوا على درجة واحدة، لم يخرجوا من كونهم عباد الله ومن أولياء الله ومن المؤمنين، لكنهم درجة. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فالظالم لنفسه هو الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، أصل العمل الصالح عنده التوحيد للأسف، ومع ذلك لم يسلم من بعد الذنوب ولم يوفق في حياته إلى التوبة، لقي الله وهو ظالم لنفسه بما دون الشرك وموحد لله تعالى، هذا الظالم لنفسه وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له جزاء توحيده، وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار كما تقدم، قال ما هو عنده هذا الأساس لا يخلد، حتى لو دخل النار لا يخلد، تبديرا لتوحيده وجزاء لتوحيده. وأما المقتصد وهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقط، اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، لا يتورع من الوقوع في الشبهات، لا يتورع من الوقوع في المكروهات، ولا يكثر من النوافل، فقط يؤدي الواجب ويترك المحرم، هذا اسمه المقتصد، وهذه حال الأبرار، هؤلاء يقال لهم الأبرار، يقال لهم المقتصدون ويقال لهم الأبرار، لأن المحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحرمات ليس بالأمر الهين، يصل إلى درجة أنه من الأبرار ومن المقتصدين، لكن فاتته تلك المنقبة الكبيرة والدرجة العالية، درجة المقربين السابقين الذي يأتي ذكرها. وأما السابق هو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، بذل كل ما في وسعه في العلم النافع والعمل الصالح، وكمل إيمانه بامتثال المأمورات والإكثار من النوافل واجتناب المنهيات والتورع من الشبه من الشبهات ومن المشتبهات ومن المكروهات، أفرغ وسعه وكل ما في طاقته في مرضات الله تعالى بجميع أنواع العبادات واجتناب جميع المنهيات والمكروهات، ذلك بتوفيق الله، هذا يقال له السابق، السابقون الأولون، السابقون السابقون، فهذان الأبرار والسابق، الأبرار والسابقون، فهذان لهما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، أما الأخير فلا إشكال السابق، وأما الأبرار لأنه لم يلق الله بذنب، وكل تقصيره في الكماليات فيما يكمل إيمانه ويزيد إيمانه، لكنه ابتعد عن المحرمات لم يلقى الله بذنب، لذلك له الأمن التام والاهتداء التام مع التفاوت بينهما، والتفاوت يظهر في درجات الجنة لأنهم يتفاوتون في درجات الجنة. فالكل للكل والحسة للحسة، الكل للكل ابدأ بالسابق ثم الأبرار، كل الأمن وكل الاهتداء لأنهم عملوا بكل ما يوجب لهم ذلك. وجزء من الاهتداء لم يحصل لهم الكل لأنهم لم يقفوا موقف إخوانهم من الأبرار والسابقين، لأن جمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقب عليه كالأبرار والسابقين، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وإنما يعاقبكم لتقصيركم في الشكر وتقصيركم في العمل، لكن لو أنكم عملتم عملا صالحا خالصا وشكرتم لله لا يعاقبكم سبحانه وتعالى، بل هو الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير. وهذا الذي ذكرته، قال الشافعي: هذا الذي ذكرته من الأقسام في بني آدم في معنى هذه الآية، وهو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. بمعنى إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مسلما بذنب، بل يخافون عليه، من لقي الله بذنب قبل أن يتوب ولو كان الذنب من الكبائر لا يخرجونه من الملة ولا يخلدونه في النار، يقولون تحت مشيئة الله. وأما الخوارج فيخرجوه من الإيمان ويدخلوه في الكفر، وأما المعتزلة فيخرجوه من الإيمان ولا يدخلوه في الكفر، فيتركون في دعم بين منزلة في منزلة بين الإيمان والكفر حتى يموت، فإذا مات فهو من أهل النار، أي يتفقون مع الخوارج في أحكام الآخرة ويقتربون موت في أحكام المعتزلة. أما أهل السنة فموقفهم واضح، الموحد العاصي يرجى له الخير لتوحيده ويخاف عليه لمعصيته، فهو من عصاة الموحدين يخشى عليه، لكن لا يقال إنه خرج من النار بكبيرته، خرج من الإسلام عفوا بكبيرته، ولا يقال إذا مات على ذلك يدخل النار بكبيرته، بل يقولون وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عفى عنه فبفضله، وإن عاقبه فبعدله. فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. والمنهج السليم. سؤال ورد فيقول: هل صحيح إن بعض الأولياء يعطى كن حتى يقول لشيء كن فيكون؟

نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. إذا قال من يجيب أو من يقرأ هذا الحديث قال بين إصبعين من أصابع الرحمن هكذا أشار، هل عليه شيء؟ الجواب لا، له أن يشير، لأن الإشارة تدل على الحقيقة لا على التشبيه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين في خطبة يوم عرفة، اللهم اشهد. الإشارة، الإشارة إلى الله، الإشارة إلى العينين عندما تقول إنه سميع بصير، والإشارة بالأصابع هكذا عندما تثبت له الأصابع ليس فيها تشبيه، تشبيه لصفات الله بهذه الأعضاء والجوارح، وإنما الغرض منها إثبات أنها حقيقة والحقائق تختلف. نعم. كل هذه الإشارات لا حرج فيها، لأن الذي يشير وهو مسلم لا يعتقد أبدا تشبيه الساق بالساق، وتشبيه الكشف بالكشف، وتشبيه الأصابع، وإنما يريد إثبات الحقيقة أن تلك حقيقة ليست بمجاز، وهذا لا استنكار فيه أبدا. والذين يستنكرون هذا الذين يحرمون الإشارة، عند الأشاعرة الإشارة محرمة، لو أشار هكذا واعتقد أن الله في العلو يكفر عندهم، وإن لم يعتقد وجود الله في العلو لكن أشار فهو فاسق، تلك ملة غير ملتنا. والله الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة، أسئلة تكررت حول العمرة عن الوالدين والأقارب. العمرة والحج أيضا عن الوالدين وعن الأقارب جائز للإنسان أن يعتمر عنه بشرط أن يحج أولا عن نفسه ويعتمر عن نفسه، وبشرط أن يكون المحجوب عنه والذي تعتمر عنه إما أن يكون ميتا أو عاجزا عن السفر لا يستطيع الوصول إلى مكة ومواصلة العمل. في هذين الصورتين يجوز أن تعتمر عن الوالدين وعن أقاربك، بدليل قصة شبرمة الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة هذا؟ قال أخي أو قريبي. استدل أهل العلم بهذه القصة على جواز الحج والعمرة عن الأقارب أيا كان هذا القريب، بشرط أن يكون قد حج الإنسان عن نفسه واعتمر، وكونه ميتا أو عاجزا هذا معلوم في شروط الحج، لأن العاجز عن الحج وعن العمرة إن لم يكن له مال لا يجب عليه الحج ولا العمرة، والذي يحج عنه ويعتمر يعتبر تطوع. أما من له مال ولكنه عاجز ببدنه مثل هذا يقال فيه إنه مستطيع بماله، فالواجب عليه أن يحجج عن نفسه بماله، يدفع مصاريف الحج والعمرة لمن يحج عنه ويعتمر عنه. الأفضل أن يكون من بلده ليكون الإحرام من ميقات بلده، هذا الأفضل. ولكن لو أرسل نقودا وحج عنه الإنسان من هذا البلد أو اعتمر عنه جائز، على خلاف في ذلك. وإذا كان الحاج أو المعتمر، إذا كان المعتمر موجودا في المدينة الآن مثلا ويريد أن يعتمر عن والديه أو بعض أقاربه، عليه أن يعتمر عن نفسه أولا من ميقات أهل المدينة، يحرم من آبار علي. وهنا ينبغي التوقف للتفصيل، لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الإحرام وبين ملابس الإحرام. استعداد الإنسان من المدينة بأن يغتسل ويلبس إزاره ورداءه، هذا ليس بإحرام، هذا يسمى استعداد للإحرام. بحيث لو أن الإنسان استعد ولبس إزاره ورداءه وشرع في السفر، وبدا له أن يتأخر قبل أن يحرم، له أن يتأخر ويلبس ملابسه العادية، ليس عليه شيء لأنه ليس بمحرم. حتى لو رجع من الميقات قبل أن يلبي، ليس عليه شيء، هذا لم يحرم. والإحرام نية الدخول في النسك، تلك النية التي تعبر عنها بقولك لبيك اللهم عمرة، أي تتجرد هنا في المدينة الأفضل، وتلبس ملابس الإحرام وتذهب إلى الميقات. النية والتلبية من الميقات، إيه، من آبار علي، لا تكون من المدينة. لا يجوز أن يحرم الإنسان من المدينة، إيه، قبل الميقات. وإن كان التقدم على الميقات لا يوجب الدم، ولكنه لا يجوز مخالفة السنة، بل يعتبر ابتداع في الدين. يجب أن يكون الإحرام من الميقات من آبار علي مثلا في هذه الصورة. وأما مسألة التجرد والاستعداد، يجوز أن يتم ذلك في المدينة ويجوز أن يتم ذلك في الميقات، ولكن الأفضل أن يتم ذلك من المدينة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تجرد من ملابسه العادية ولبس إزاره ورداء في حجة الوداع، علما بأنه بقي في الميقات يوما وأحرم في اليوم الثاني. في هذه الفترة كان لابسا ملابس الإحرام. هذا هو الإحرام وهذا هو الاستعداد. يجب أن نفرق بين الأمرين. شخص جاء من بلده وأحرم بالعمرة من ميقات بلده، ولما وصل إلى جدة طلب إليه بعض أقاربه المقيمين بجدة أن يتحلل ويقيم عندهم أياما ثم يحرم بالعمرة من جديد من جدة، وتحلل ثم جاء إلى المدينة لابس ملابسه، لم يطف ولم يسعى، ما الحكم؟ الحكم إنه لا يزال محرما بالعمرة، ولا يجوز لمن شرع في الحج أو في العمرة ولو تطوعا أن يفسخ ملابسه ويلغي في زعمه نية الحج أو نية العمرة، لا يجوز ذلك، ولا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق. أخذ ذلك أهل العلم من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. من شرع في الحج أو في العمرة ولو تطوعا، ولو كان في المرة الثالثة أو الرابعة مثلا أو أكثر، لا يجوز له إذا شرع فيه أن يقطع، بل لا بد من أن يطوف ويسعى ويتحلل، بخلاف التطوع في الصيام والصلاة مثلا، لو أن الإنسان شرع في الصيام صام يوم الاثنين أو يوم الخميس وجاءه ضيف وذبح له، والضيف لم تطق نفسه إلا أن يأكل معه المضيف، ومن باب إكرام الضيف له أن يفطر في أثناء النهار ويتغدى ويتناول الطعام مع ضيفه فيقطع صيامه، لأن من الأخلاق الإسلامية التي رغب فيها إكرام الضيف، فإكرام الضيف لا يتم بمجرد تقديم الطعام، لا بد أن يكون معه المضيف ويطيب خاطره، لذلك له أن يقطع لأنه متطوع، والمتطوع أمير نفسه، له أن يفطر ولا يجب عليه أن يتم. كذلك الصلاة لو شرع في التطوع فأقيمت الصلاة فخشي أن تفوته ركعة له أن يقطع النافلة، له أن يخفف وله أن يقطع. الشاهد نافلة الحج ونافلة العمرة ليست كنافلة الصلاة والصيام، من شرع فيهما يجب عليه أن يتمم. وبناء على ذلك هذا السائل الآن موجود في المدينة لابس ملابسة نعتبره محرما، لبس وارتكب محظورات الإحرام، عليه أن يتجرد من الآن فيذهب إلى مكة فيطوف ويسعى بإحرامه الأول من ميقات بلده لأنه لا يزال محرما، وعليه ذبيحة كفارة لما ارتكب، والذبيحة إنما تذبح بمكة. كل ما قيل خذوا هذه القاعدة، هذا العمل أو هذا التقصير فيه دم وفيه إطعام، لا يكون الدم والإطعام إلا بمكة، ولكن الصيام يكون بمكة ويكون ببلدك جائز. هكذا يفعل السائل الذي تخبط هذا التخبط، ولا ينبغي له ذلك. على المرء أن يسأل قبل أن يقع، وكونه يلبس وربما يقع في محظورات الإحرام الأخرى غير اللباس، يجب على الإنسان أن يسأل إذا أراد أن يعمل عملا قبل الشروع في العمل إذا كان يجهل. سائل يسأل ما صحة الحديث الآتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حديث صحيح في صحيح البخاري لا غبار عليه، ويروي بعض الناس ما بين بيتي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه رواية بالمعنى كما قال غير واحد من أهل العلم، نقل بعد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه رواية بالمعنى، لك أن تروي ولكن تبين، لا تنسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح النبي إنما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقد أصبح بيته قبره أي محل قبره، لأنه عليه الصلاة والسلام دفن في البيت الذي قبض فيه، بيت عائشة، هذه الحجرة كانت لعائشة رضي الله عنها. قبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، واختلف الصحابة أين يدفنون، فسمعوا من أبي بكر رضي الله عنه أنه قال سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إنما يدفن النبي حيث قبض، فدفن في بيته، أي في بيت عائشة. إذن الحديث هكذا ما بين بيتي ومنبري. ومن روى الآن فقال ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة، كلامه صحيح لأنه يروي بالمعنى والمعنى صحيح، لكن لا ينبغي نسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك لم يثبت. ثم من حيث المعنى لا يصح، لو ثبت ذلك عند الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في حياته ما كانوا يختلفون أين يدفنون، وقد علموا من هذا الحديث. وهذا مما يدل ويؤكد قول أهل العلم بأن الحديث الذي يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة إنما روي بالمعنى لا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى صحيح. وأما معنى الحديث ذكر أهل العلم بالاجتهاد من عندهم عدة معاني، منها إن هذه البقعة سوف تنزع وتكون في الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. تمام الحديث هكذا في بعض الألفاظ، معنى ذلك إن ذلك المنبر الخشبية الذي كان يخطب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام سوف يكون على حوضه عندما ينتظر أمته عند الحوض ليشربوا منه، وأن هذه القطعة من الأرض تنزع وتكون روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم هذا الكلام، وقال بعضهم إن من تعبد في هذه الروضة مخلصا ومتبعا لهديه عليه الصلاة والسلام مآله إن شاء الله في روضة من رياض الجنة. منهم من قال هذا وغير ذلك، كل ذلك أقوال اجتهادية ليس عليها نص، والله أعلم. سائل يسأل ما حكم الاحتفال بذكرى المولد النبي صلى الله عليه وسلم، بذكرى لنتذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يا ليت شعري، هل نسينا رسول الله عليه الصلاة والسلام قط في حياتنا حتى نتذكر في ربيع الأول فقط في السنة مرة نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز لنا أن ننسى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ متى نسينا؟ نأتي ندخل مسجدا من المساجد فنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فنصلي عليه ونسلم ونحن في صلاتنا، نأتي نخرج نصلي عليه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ندرس في أحاديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة بحمد الله تعالى. متى نسينا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ندعي بأننا نحتفل لذكرى لنذكر أنفسنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول في كل عام مرة؟ ثم لماذا نغالط أنفسنا إن ذلك الاحتفال كما يعرف كل من حضر احتفال جاهلي يلتقي فيه الجنسات ويحصل فيه الاختلاط كل بدينته وبخوره وعطوره، يحصل ما لا يستحسن ذكره كما حكى غير واحد من الذين حضروا واختلطوا قبول ودفوف وتصفيق وصراخ واختلاط بين الجنسين على حساب محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل هكذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستدل بعضهم أو يهتج يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صيام يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، وهذا دليل على أن الاحتفال بيوم مولده مشروع. قد أبعدت النجعة أيها المستدين، صم كما أمرك، إذن لماذا تحتفل؟ إذن علينا أن نصوم ونلتزم صيام يوم الاثنين محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة له لأنه أمر بذلك. أما الاحتفال بكل ما فيه ولو فرضنا ليس فيه شيء كما يدعي بعض، يجتمعون على قراءة البردة أو البرزنجي بعض الكتب التي فيها المدائح، يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون هناك اختلاط. الجواب مجرد الاحتفال، واعتبار ذلك أنه من الدين افتيات على الشارع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، احتفال محدث. لو كان الاحتفال مشروعا في الإسلام وعلامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحثنا على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عاش بينهم فترة طويلة بعد أن ولد وبعد أن بعث. ثم خير هذه القرون لم يحتفلوا، هل احتفل أبو بكر؟ وهل أحد يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر الصديق؟ لم يحتفل الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون، وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، المسلمون الأولون جميعا لم يحتفلوا قط. من أول من أحدث هذا الاحتفال المبتدع؟ الفاطميون، وهم العبيديون من الشيعة. العبيديون غيروا هذا اللقب، زعموا أنهم من الفاطميين منتسبين إلى فاطمة رضي الله عنها، وأرادوا أن يثبتوا هذا النسب المزيف بدعوى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة آل بيت، فأحدثوا احتفالات كثيرة في سنة واحدة، الاحتفال باسم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال باسم علي، الاحتفال باسم فاطمة، الاحتفال باسم الحسن، الاحتفال باسم الحسين، ثم الاحتفال بالخليفة القائم الموجود في ذلك الوقت. هذه احتفالات فاطمية عبيدية ابتدعت بالقاهرة وتبعهم الناس في ذلك، لأن الناس كثيرا ما يتبعون ويعملون بالتقليد، تقليد عاطفي، طالما فيه ذكر حب آل البيت وحب النبي عليه الصلاة والسلام الناس تقلد بعضها بعضا، لذلك انتشرت هذه البدعة، وهذا شيء معروف في كتب التاريخ، هم أول من احتفل بهذا الاحتفال. لو كان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا وعبادة لسبقنا إلى ذلك خير هذه الأمة الذين عاشوا في هذه المدينة قبلنا ولم يحتفلوا قبل. إذن هذا الاحتفال مبتدع كغيره من الاحتفالات. ثم باسم الاحتفالات الدينية والمناسبات الإسلامية كثرت الاحتفالات، الاحتفالات الرجبية والشعبانية والاحتفالات باسم بعض الصالحين بصرف النظر أنهم من الصالحين أم لا، هذه كلها بدع كثيرة ومنتشرة ومنسوبة إلى الإسلام، فالإسلام بريء من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا قط باسم الاحتفال، لا يوجد احتفال يكون دينا وشريعة يثاب من فعل ذلك، لا يوجد في الإسلام هذا. سائل يسأل سؤالا الذي يظهر إنه لم يتصور الموضوع، رجل باع لرجل قطعة أرض، فقال البائع للمشتري أقلنا مدة عام، فقال المشتري أقلتك 5 أعوام. عادة من الذي يطلب الإقالة، البائع أو المشتري؟ المشتري هو الذي يطلب الإقالة، والسائل عكس. ثم في سؤاله خصومات كثيرة واختلافات، وإذا جاءت الخصومة نحن رفعنا أيدينا، الخصومات في المحاكم، هنا الإفتاء والإجابة على الأسئلة، والقضية فيها خصومة وأخذ ورد بين البائع وبين المشتري، ربما مات أحدهما والخصومة الآن بين الورثة وبين الطرف الآخر، فليذهبوا جميعا إلى المحكمة، هناك الحل. شخص يقول القول بأن فلان مصلح الأمة أليس بغلو؟ هذا الكلام فيه إجمال ويحتاج إلى معرفة الدافع إلى مثل هذا السؤال. أما القول للمصلحين بأن فلانا مصلح إذا قام بالفعل بالإسلام والتجديد وقيل له فلان من المجددين ومن المصلحين، ليس في ذلك غلو بل وصف بالواقع. إذا قلنا الإمام أحمد بن حنبل من المصلحين، من يعرف تاريخه ويعرف ترجمته وموقفه في مهنة مسألة خلق القرآن والقول ونفي صفات الله تعالى يشهد له بأنه مصلح كبير ومجدد عظيم. لذلك أثنى عليه أبو الحسن الأشعري عندما رجع من عقيدة الأشعرية إلى منهج السلف، قال إنه على طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الإمام المعظم، أثنى عليه ثناء عاطرا. ومن علمنا أنه مصلح كالإمام أحمد والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام ابن عبد الوهاب وأمثالهم، هؤلاء نطلق عليهم إنهم من المجددين ومن المصلحين، وليس في ذلك غلو بل هذا وصف بالواقع. وغيره ممن علمت بأنه مصلح وشارك في الإسلام في أي جانب، إما في العقيدة أو في العبادة أو في الاقتصاد أو في السياسة في أي جهة، ووصفته بأنه مصلح في كذا وكذا، ليس في ذلك أدنى غلو بل هو وصف بالواقع. سائل يسأل عن إحرام العمرة، عن إحرام المرأة للعمرة، كيف تحرم؟ الذي يظهر عند كثير من المستمعين المسألة معلومة، لكن نحن لا نستغرب أن يوجد من لا يعرف. إحرام المرأة سواء كان الإحرام للحج أو للعمرة في وجهها وكفيها، أي لا تلبس شراريب اليدين، ولها بل عليها أن تلبس شراريب الرجلين، وخصوصا إذا كانت تستعمل الحنة لتستر قدميها وزينتها، تستر قدميها بشراريب الرجلين وبالعباءة التي تسحبها على الأرض، لا بالعباءة القصيرة، ولا تلبس البرقع، أي الملابس اللباس المفصل على مقدار الوجه لا تلبس. غير هذين النوعين تلبس جميع الملابس، ليس لها لون معين، لا الأخضر ولا الأبيض، بل لبس البياض، وخصوصا بعد الفساتين المفصلة على شكل الثياب وطرح الطرحات البيضاء كالقطر على الرأس، هذا خطر لأن فيه تشبه، وخصوصا في أيام الزحام كثيرا ما يشكو بعض الناس يشتبه عليهم، يغلطون في المرأة لابسة ملابس الرجال وتدخل في الزحام، ويوجد في الرجال حليقين لا تفرق بين المرأة وبين الحليق إلا بالملابس، إذا كان ملابسها مثل ملابس الرجل الحليق حصل اللبس. لذلك ينبغي ألا تلبس المرأة لباسا يشبه ملابس الرجال، بل حرام أن تتشبه بالرجل لا في لبسها أو في مشيتها أو في كلامها أو في أي معنى من المعاني، كما أن الرجل يحرم عليه أن يتشبه بالمرأة في أي معنى من المعاني بما في ذلك ملابس النساء. على المرأة أن تتجنب مطلقا الطيب سواء كانت محرمة أو غير محرمة، طالما خرجت من بيتها للحج أو للعمرة تبتعد عن الطيب مطلقا. إذا لبست هكذا وسترت جسمها لها أن تحرم في أي ملابس من الملابس التي تختارها، ولكن عليها أن تستر جسمها ولا تلبس ملابس ضيقة تصف مفاتنها، بل تلبس ملابس طويلة وسابقة واسعة حتى لا يظهر شيء من أعضائها، هكذا تحرم. وفي التلبية تلبي مثل الرجال إلا أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، كذلك ليس عليها هرولة لا في الطواف ولا في السعي. هذه بعض الأمور التي تفارق فيها المرأة الرجال وعليها أن تعمل جميع الأعمال مثل الرجال، وتحللها أيضا بأن تأخذ من كل ضفيرة مقدار الأنملة عندما تنتهي من السعي، تأخذ ذلك إما بيدها أو بيد زوجها أو أحد أقاربها أو بيد النساء، ولا يجوز لها أن تكشف رأسها عند المروة كما قد نلاحظ أحيانا، وذلك غير جائز لأنها عورة ورأسها وشعرها عورة. سائل آخر يسأل يقول عنده بنية تدرس في مدارس يكون التدريس مختلط على حسب تعبير، يعني مدرسة يختلط فيها البنين والبنات، كرسي عليه شاب والكرسي الذي يليه عليه فتاة، وإذا انتهت الحصة خرجوا يد الفتاة في يد شاب آخر، كل شاب يجر فتاة بيدها في حرم الجامعة، في حرم المدرسة، في فترة الراحة والشاهد، ثم الدخول كرسي جنب الكرسي، وهكذا إلى آخره. وهل هذا يسمى تعليم يا مسلمين؟ هذا إفساد للجنسين. ما أدري لما كيف يتصور والد البنت ووالد الابن، كيف يستفيدون وبما يخرجوا بما يتخرجون من هذه الجامعة، بأي معنى وبأي إسلام وبأي مفهوم؟ هؤلاء هم الذين سيصبحون يوما ما مسؤولين في الدول الإسلامية. تربى هذه التربية الجاهلية، فيتخرج دكتور، تتخرج دكتورة، خربت خيبر، إشباع، لم يبقى شيء. هل يصلحون بعد أن فسدوا بأنفسهم؟ المفسد لا يصلح، وإنما الصالح هو الذي يصلح. وهذا التعليم ليس تعليم إسلامي، ليس نظام إسلامي أبدا. وإذا كانت الفتاة مصرة على هذا التعليم، على والدها أن يعالج مشكلته بطريقة خاصة، ونحن لا نعلم ظروفهما، لا نستطيع أن نتدخل. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.